بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، لمن أراد المتابعة والإصغاء والاستماع لهذه الدروس النافعة المباركة، فكتابنا هو مختصر صحيح البخاري، وقد وصلنا إلى كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد تفضل شيخ جزاه الله خيرا بشرح مفصل واف لهذا الحديث المبارك، ووصلنا إلى الطرف الثالث من أطراف هذا الحديث، وكنتم شيخنا قد وعدتم بأن ستنقلون كلاما للإمام ابن رجب رحمه الله تعالى حول هذا الحديث. أقرأ الحديث ثم أن تبدأ شرحكم حفظكم الله. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. أما بعد، فمثل ما تفضل المقدم أننا وعدنا بنقل كلام الحافظ بن رجب في شرحه المسمى فتح الباري، وهو من أنفس الشروح، وفيه نفس السلف، نفس السلف، نقول من فقه السلف وعناية واعتناء بفقههم وتقديم هذا الفقه على فقه غيرهم ممن جاء بعدهم. الإمام الحافظ بن رجب الحنبلي في شرحه المسمى فتح الباري، وهو أسبق من الحافظ بن حجر، الحافظ بن حجر اطلع على هذا الشرح ونقل منه في 3 مواضع. وعلى كل حال، يقول الإمام بن رجب: أشار البخاري ها هنا إلى مسألتين، أشار البخاري إلى مسألتين، لأن البخاري يقول: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ ثم أتى بأثر بن عمر والبراء وبن عباس، ثم ساق الحديث الأصل بإسناده. على كل حال، يقول ابن رجب: أشار الإمام البخاري هاهنا إلى مسألتين، إحداهما أن الجنب إذا أدخل يده في الماء قبل غسلها وليس على يده نجاسة فإنه لا ينجس الماء، فإن المؤمن لا ينجس. وقد ذكر عن ابن عمر والبراء بن عازب أنهما أدخلا أيديهما في الطهور من غير غسل ثم توضأ، وهذا في الوضوء. وقد سبق ذكره في الكلام على حديث عثمان بن عفان في صفة الوضوء، وعلى الكلام على حديث: إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. وروى وكيع عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: رأيت البراء بن عازب بال فأدخل يده في مطهرة المسجد، يعني قبل أن يغسلها، يعني وهو محدث، فالحدث لا يؤثر في الماء. وعن سفيان عن جابر الجعفي عن الشعبي قال: كان الرجال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم في الإناء وهم جنب، والنساء وهن حيض لا يرون بذلك بأسا. معروف النقل عن الشعبي بواسطة جابر الجعفي، ومعروف ما عنده من التشيع، بل الغلو في التشيع، ولذا هو مضعف عند عامة أهل العلم، ولكن هذا النقل نقل عن طريق غيره، ورخص فيه ابن المسيب وغيره، واختلف كلام أحمد في ذلك. اختلف كلام الإمام أحمد في ذلك، فقال مرة في الجنب والحائض يغمس يده في الإناء إذا كان نظيفين فلا بأس به. ونقل عنه ابنه عبد الله في الجنب يدخل يده في الإناء ولم يمسها أذى ولم ينم، فأرجو ألا يكون به بأسا وإنما غسلها، لحديث إذا استيقظ أحدكم وإنما غسلها، يشير إلى أنه كان إذا على أنه إن كان قائما من النوم فإنه لا يرخص له في ترك غسلها. قد أشرنا إلى هذا سابقا، لأن هذه الآثار وما جاء في عند البخاري وغيره من عدم لزوم الغسل لا يعارض بما نص عليه من نص خاص بالقائم من النوم. يشير إلى أنه إن كان قائما من النوم فإنه لا يرخص له في ترك غسلها، فجعل القائم من النوم أشد من الجنب، فجعل القائم من النوم أشد من الجنب. ونقل عنه كراهة ذلك، نقل عنه صالح وابن منصور، صالح ابنه وهو أكبر من عبد الله، وإن كان الإمام يكنى بأبي عبد الله، وابن منصور والكوسج في الجنب والحائض يغمس يده في الإناء، قال كنت لا أرى به بأسا، ثم حدثت عن شعبة عن محارب بن دثار عن ابن عمر فكأني تهيبته. ونقل عنه صالح أيضا في جنب أدخل يده في ماء ينظر حره من برده، يختبر الماء هل حار ولا بارد، أدخل يده لا ينوي بذلك رفع حدث ولا ينوي بذلك شيء، إنما ليختبر الماء هل حار ولا بارد. فكأني تهيأ. ونقل عنه صالح أيضا في جنب أدخل يده في ماء ينظر حره من برده، إن كان أصبعا رجوت ألا يكون به بأسا، وإن كان اليد أجمع فكأنه كره. وهذا الذي أشرنا إليه سابقا من التفريق، مريد السحور أن يأخذ ما يريد من تمرة ونحوها بأصبع ونحوه، أمر سهل مثل هذا الكلام. وإن كان طعام يحتاج إلى اليد كاملة فهذا وضع آخر. وعلى كل حال المسألة تحتاج إلى مزيد عناية. إن كان أصبعا رجوت ألا يكون به بأسا، وإن كان اليد أجمع فكأنه كره. ونقل عنه صالح. هذا يتحدث شيخنا عن الجنوب أو من استيقظ من نومه، الحديث اللي يختبر. نعم، الذي يختبر الماء لا، هو الظاهر أنه الجنوب لا يرى به بأسا إن لم يقم من النوم. فالتشديد عنده كله بالنسبة للقائم من النوم. ونقل عنه صالح أيضا في جنب يدخل الحمام ليس معه أحد ولا ماء يصب به، كذا في المطبوع، والذي اتجه أنه ولا ما يصب به، يعني إناء ثاني صغير يصب به، هذا الذي يظهر، فالهمزة لا حاجة إليها، ولا ما يصب به على يده، ترى له أن يأخذ بفمه، قال لا، يده وفمه واحد. وروى بقية عن الزبيدي عن علي ابن أبي طلحة في الجنب يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، قال يهريق أعلاه، يعني يصب أعلى ما في الإناء، يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها قال يهريق أعلى. الماء لطيف يسري فيه المغير سواء كان نجسا أو غيره بسرعة. نعم، ولكن هل لهذا القول حظ من النظر؟ يهريق أعلى كما قيل في السمن. السمن النجاسة والمغير عموما يأخذ وقت ما سرى في جميعه، ما هو مثل الماء صحيح. يعني هل لهذا القول حظ من النظر؟ قولون إذا كان الماء الجاري الماء الجاري كالراكد أو كل جرية لها حكم الماء المنفصل، لأنه لو وقعت نجاسة والماء جاري والنهي عن الانقماس في الماء الدائم الذي لا يجري، أما الذي يجري فكل جرية لها حكم الماء المنفصل. وتردد ابن رجب رحمه الله في القواعد هل الماء الجاري كالراكد أو كل جرية لها حكم، والمسألة تطول بهذا التفصيل، فمن أراد أن يرجع إلى هذه المسألة بذيولها وفروعها ومسائلها فليرجع إلى قواعد ابن رجب في أوائله. يهريق أعلاه، وخرج أبو عبيدة في المطبوع، يقول خرج أبو عبيدة بإسناده، والذي يغلب على ظني أنه أبو عبيد، لأن له كتابا اسمه كتاب الطهور. القاسم بن سلام. ها؟ القاسم بن سلام أبو عبيد القاسم بن سلام المطبوع فيه أبو عبيدة. وخرج أبو عبيد بإسناده عن النخعي قال إذا غمس الجنب يده في إناء صغير فأهرقه، كذا في المطبوع، والذي يظهر لأن أهرقه صير خبر أو جواب الشرط، إذا غمس الجنب يده في إناء صغير أهرقه، وإن كان كبيرا فلا بأس به. وهذا قد يرجع إلى القول بنجاسة بدن الجنب، وهو قول شاذ ترده السنة الصحيحة. نعم، المؤمن لا ينجس طاهر حيا وميتا. يقول هذا قد يرجع إلى القول بنجاسة بدن الجنب، وهو قول شاذ ترده السنة الصحيحة. طيب، الحنفية لما يقولون بنجاسة الماء الذي ينغمس فيه الجنب كما تقدم في كلام العيني، نعم، هل مرده إلى أن بدن الجنب نجس، أو أن دلالة الاقتران، نعم، عندهم في حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، أو لا يغتسل أحدكم الماء الدائم وهو جنوب، لأن جاء النهي عن هذا وجاء النهي عن هذا، وجاء النهي عن الجمع بينهما، فكأنهم أخذوا من دلالة الاقتران أنه ما دام الاغتسال مؤثر ومنهي عنه والبول فيه منهي عنه والجمع بينهما لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، النهي والجمع بينهما منهي عنه، فدلت دلالة الاقتران على النهي عن هذا وعن هذا وعن الجمع بينهما، فأخذوا. ودلالة الاقتران ضعيفة عند عامة أهل العلم، ضعيفة عند أهل العلم فلا يسلم لهم. وقد روي عن أحمد في جنب اغتسل في ماء يسير أنجسه، ولم ينقل عنه في المحدث يتوضأ في ماء يسير، وإن كان أصحابنا قد سووا بينهما. لكن هذه الرواية عن الإمام أحمد شاذة، قد تقدم في كلامه ما يردها، ولذا قال قد روي عن أحمد بصيغة التمريض. وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره فضل الحائض والجنب، كان يكره فضل الحائض والجنب. وروى أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بسؤر امرأة بأسا إلا أن تكون حائضا أو جنبا، عن ابن عمر أنه كان لا يرى بسؤر امرأة بأسا إلا أن تكون حائضا أو جنبا. وروي عن معاذة عن عائشة أنها كانت تكره سؤر الحائض أن يتوضأ به. وروي عن أحمد كراهية سؤر الحائض إذا خلت بالماء. الخلوة، خلوة المرأة بالماء تؤثر فيه عند الحنابلة، تؤثر فيه عند الحنابلة. جاء النهي عن وضوء الرجل بسؤر المرأة، وجاء النهي عن عكسه، لكن يخصون ذلك بما خلت به المرأة لطهارة كاملة فيكون حينئذ طاهرا، مع أن هذا القول مرجوح. وفي مسند بقي بن مخلد من رواية سويد بن عبد العزيز الدمشقي عن نوح بن ذكوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء وأدخلت يدي فيه فلم يتوضأ منه. قال: وهذا منكر، يعني هذا الخبر منكر لا يصح. وسويد يعني بن عبد العزيز الدمشقي ونوح بن ذكوان ضعيفان. فأما إن أدخل الجنب يده في الماء بعد أن نوى الغسل فاغترف منه فكان الماء قليلا، فإن نوى الاغتراف من الماء لم يضره، وإن نوى غسل يده من الجنابة في الماء صار الماء مستعملا. وإن أطلق النية ففيه قولان لأصحابنا. إذا نوى رفع الحدث عن هذا العضو فيصير الماء مستعمل، أما إذا نوى اختبار الماء كما تقدم أو نوى الأخذ من الماء لا لرفع الجنابة ليصب به على عضو آخر فلا يؤثر. وإن أطلق النية ما نوى لا هذا ولا هذا ففيه قولان لأصحابنا وغيرهم من الفقهاء، أشهرهما عندهم أنه يصير مستعملا، وكل على مذهبه في تأثر الماء بالاستعمال عند الحنابلة والشافعية. إذا صار مستعمل معناه لا يرفع حدث، يبقى طاهر لكن لا يرفع حدثا، وهو قول الشافعية. والصحيح قولهم الرجب أنه لا يصير بذلك مستعملا، وعليه يدل حديث عائشة وميمونة واغتسال النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أزواجه من إناء واحد، فإنه لو كان يصير الماء مستعملا بغمس اليد في الماء بدون نية الاغتراف لوجب بيانه للأمة بيانا عاما، فإن هذا مما تدعو إليه الضرورة، فإن عامة الناس لا يستحضرون نية الاغتراف، وأكثرهم لا يعلمون حكم ذلك، بل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يدل على خلاف ذلك، وأن الماء لا يجنب باغتراف الجنب منه. ويقول: وروى سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال حسن صحيح، وابن خزيمة في صحيح، والحاكم وصححه. وأعله الإمام أحمد بأنه روي عن عكرمة مرسلا. وقد صح عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب يغتسل من ماء الحمام فقال: الماء لا يجنب، إلى آخر كلام الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. إذن بهذا النقل الطيب عن الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى نختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها شيخنا الكريم جزاه الله خيرا بشرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والطرف الثالث منه، فشكر الله له ونفع الله به وجزاه الله عنا خير الجزاء. كان معنا مستمعين الكرام معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، فشكر الله له. وشكر الله لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على حسن متابعتكم وإصغائكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى، حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.